ومفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أي هم، وقربانا الثاني وآلهة بدلا منه، بل ضلوا أي غابوا عنهم عند نزول العذاب، وذلك أي اتخاذهم الأصنام آلهة قربانا. إفكهم أي كذبهم، وما كانوا يفترون يكذبون، وما مصدرية أو موصولة، والعائد محذوف أي فيه. واذكر إذ صرفنا أملنا إليك نفرا من الجن، جن نصيبين اليمن أو جن نينوى، وكانوا سبعة أو تسعة، وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة يصلي بأصحابه الفجر. رواه الشيخان. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا، أي صغوا لاستماعه، فلما قضي أي فرغ من قراءته ولوا، رجعوا إلى قومهم منذرين، أي مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا، وكانوا يهودا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي تقدمه كالتوراة، يهدي إلى الحق أي الإسلام، وإلى طريق مستقيم أي طريقه. يا قومنا أجيبوا داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وآمنوا به يغفر لكم الله من ذنوبكم، أي بعضها، لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا أربابها، ويجركم من عذاب أليم أي مؤلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يعجز الله تعالى بالهرب منه فيفوته، وليس له لمن لا يجيب من دونه، أي من دون الله أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب، أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر. أولم يروا أي يعلموا، أي منكروا البعث، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عنه، بقادر خبر أن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة، أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى، بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها، ويقال لهم أليس هذا التعذيب بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فاصبر على أذى قومك، فاصبر على أذى قومك، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. قال أولم يروا أن الله الذي، أولم يروا أن يعلموا، أولم يروا يعلموا، أي منكروا البعث، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عنه بقادر، خبر إن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة، أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها، ويقال لهم أليس هذا التعذيب بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فاصبر على أذى قومك،

وهي جمع معا بالقصر وألفه عن ياء لقولهم معياني. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قالوا للذين أوتوا العلم لعلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس استهزاء وسخرية ماذا قال آنفا بالمد. والقصر أي الساعة، أي لا يرجع إليه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق، والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم ما يتقون به النار، فهم ينظرون أي ما ينتظرون أي كفار مكة إلا الساعة أن تأتيهم، بدل اشتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم، إلا أن تأتيهم بغتة أي فجأة، فقد جاء أشراطها أي علامتها، منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان، فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم أي تذكرهم، أي لا ينفعهم ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة، واستغفر لذنبك أي لأجله قيل له ذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم لتستن به أمته، وقد فعله. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة، أستغفر الله العظيم. وللمؤمنين والمؤمنات فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم. والله يعلم متقلبكم أي متصرفكم، لأشغالكم بالنهار ومثواكم أي مأواكم إلى مضاجعكم بالليل، أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم. ويقول الذين آمنوا طلبا للجهاد لولا هلا نزلت سورة فيها ذكر الجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء وذكر فيها القتال أي طلبه، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خوفا منه وكراهية له، فهم يخافون من القتال ويكرهونه. فأولى لهم مبتدأ خبره طاعة وقول معروف أي حسن لك، فإذا عزم الأمر أي فرض القتال فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. وجملة لو جواب إذا، فهل عسيتم بفتح السين وكسرها عسيتم عسيتم، وفيه التفات عن الغيبة أي لعلكم إن توليتم أعرضتم عن الإيمان أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال، أولئك أي المفسدون الذين لعنهم الله فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن طريق الهداية. أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق، أم بل على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمون. إن الذين ارتدوا بالنفاق على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول أي زين لهم وأملي لهم بضم أوله وبفتحه واللام والمملي وأملى لهم أي الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم ذلك أن إضلالهم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله أي للمشركين سنطيعكم في بعض الأمر أمر المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيط الناس عن الجهاد معه قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة الجمع سر وبكسرها مصدر والله يعلم إسرارهم فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون حال من الملائكة وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم بمقامع من حديد ذلك التوفي على الحال المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي العمل بما يرضيه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أن يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ولو نشاء لأريناكهم أي عرفناكهم وكررت اللام فيه فلعرفتهم بسماهم أي علامتهم ولتعرفنهم الواو لقسم محذوف وما بعدها جوابه ولتعرفنهم في لحن القول أي في معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نختبرنكم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهور المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبلو نظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء تبلو أخباركم والنون في الأفعال الثلاثة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيلي أي طريق الله وشاقوا الرسول أي خالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى هو معنى سبيل الله لن يضر الله شيئا وسيحبط الله أعمالهم أي يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا نزلت في المطيعين في المطعمين من أصحاب بدر أو في قريظة والنضير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي مثلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي طريقه وهو الهدى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم نزلت في أصحاب القليب فلا تهنوا أي تضعفوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين وكسرها السلم أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم وأنتم الأعلون حذف منه واو لام الفعل الأغلبون القاهرون والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم أن ينقصكم أعمالكم أي ثوابها إنما الحياة الدنيا أي الاشتغال فيها لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من أمور الآخرة يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم أي جميعها بل الزكاة المفروضة فيها إن يسألكموها فيحفكم أن يبالغ في طلبها تبخلوا ويخرج البخل أضغانكم لدين الإسلام ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ما فرض عليكم فمنكم من يبخل